أي أنكم إن طلبتم طلباً قلتم ننشدكم الله والرحم، فتسألون بالله والرحم. وقال بعضهم أي واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام التي تقطعوها. فالكلام اليوم عن الرحم، والرحم أيها الأحبة تبدأ من الأب أصلا وتنتهي بالابن فرعا، وكل ما ربطك به نسب من أم أو أب، من أم أو أب فرحم، قرب هذا أم بعد. وإني وإنك وإنك لمسؤولون يوم القيامة أمام الله عن هذه الرحم. ولأن الوقت معنا ضيق فإني سأركز في الموضوع على أمور مهمة. أولاً، لا بد وأن تعلم أن الاهتمام بالرحم كان من أولويات الأنبياء. فموسى بن عمران في فضل الله العظيم عليه لما كلفه بالنبوة لم ينسى هذا الذي من أمه وأبيه أخوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري اعطيه ما أعطيتني. ولذلك ربنا يقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له. وهبنا له، لما تقرأ مثل هذه الآيات وتنظر إلى حال المسلمين الآن، أخ يقتل أخاه لأجل الميراث، وأخ تقف على جنازة أخيها ترفع صوتها، وقد علمتم ذلك من التواصل الاجتماعي، تقف الأخت على مقبرة أخيها وهو يدفن راجيا رحمة الله وشفاعة الشافعين فيه، فتقول اللهم إنك تعلم أنه قد حرمني حقي من أبي، اللهم قد جاء إليك وبين يديك فاحرمه من رحمتك. فلم يدعو له أحد وانصرف الناس. ماذا صنعت أيها الرجل؟ ماذا صنعت غير قطيعة الرحم؟ ماذا صنعت؟ خلفت مالا لمن لا يحمدك ولا يشكرك، وخالفت أمر الله، فيا ويلك إن لم يتب الله عليك. القبر الناس فيه على ثلاثة أحوال، إما منعم وإما معذب وإما موقف متوقف أمره، مثل الدائن المدين ده لا نار ولا جنة، موقوف قبر لا فيه نور ولا فيه رائحة طيبة، ونفتح لهم رائحينها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة بعدما توكل بالدين عن الرجل، إياك أن تحسب إذا قام ابنك في جنازة فقال دين أبي علي أنك قد برئت ذمتك، هيهات أنت تحلم. إن أبا قتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم دينه علي وصلي يا رسول الله، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقال يا أبا قتادة ما فعلت؟ قال ما كان إلا البارحة يا رسول الله، الأمر ما طلش. قال اقضي يا أبا قتادة. فلما قابله في اليوم الثاني قال يا أبا قتادة ما صنعت؟ قال قضيت يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، مع أنه تولى عنه. فكيف بهذا الأخ وهو يدخل قبره وأخته تدعو عليه أمام الملأ وتشهد الله والناس عليه؟ كيف به وقد قطع رحمها؟ أتسمعون عن الخنساء؟ صلة في الجاهلية، الخنساء رضي الله عنها أسلمت لكن كانت في الجاهلية، أتدرون لما بكت صخرة؟ عمر بيقول لها لماذا صنعت شعرا في صخر؟ قالت أخبرك عنه يا أمير المؤمنين، إن صخرا لم يكن من الناس يوما، ده أخ ولا كل الإخوة. ماذا صنع صخر معك يا خنساء حتى تقولي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوتهم لقتلت نفسي، وتقولي عن صخر كأنه علم في رأسه نار؟ ليه قلت عليه الكلام ده؟ ليه القصيدة العصماء دي؟ قالت إنه قد ألمت بي ملمة، وقعت تدينت ضاق العيش، فذهبت إلى أخي صخر قلت يا أخي ضاق بي العيش وألمت بي الأمة، فوالله ما سألني لما ولا كيف، إنما جمع ماله كله ثم قسمه نصفين وقال خذي أعجب النصفين إليك. قالت فأخذت، ثم ضاقت بي الدنيا وألمت مرة أخرى، فذهبت إليه مستحية، يا أخي ألمت بي ملمة، فوالله ما سألني، والله ما سألني لما ولا كيف. فجمع ماله مرة أخرى، مش ورث، مش إرث أبيها، ده ماله. جمع ماله مرة أخرى ثم قسمه نصفين وقال خذي أعجب النصفين إليك. وفي المرة الثالثة صنع ذلك ثم قتل، أفلا أموت عليه ومن في الدنيا مثله يكون لي سندا، كنت إذا أردت المال أعطاني. أما الأخ اليوم، بعض الإخوة اليوم يساومها على حقها من أبيها بعد مرور سنوات سنوات، ويقول لها اتنازلي شوية لأجلش، اتنازلش، أنا أخوك. يا رجل يا ظالم، تأكل مالها عيانا تأكله، وإنما تأكل في بطنك نارا. فانظر إلى موسى بن عمران وقارن بين حال المسلمين اليوم. موسى في النبوة أعظم شيء يعطى، قال له وأخي، وأخي أنا هاخدها لوحدي، طب وأخويا؟ قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، طالما أنك بر يا موسى كده سنعطيه. قالوا ما رأينا أخا أمن على أخيه من موسى بن عمران على هارون، قد جاءت إليه النبوة فأشرك أخاه فيها، مش مال، مش دار، مش عقار، أبداً. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان له أخ في الرضاعة اسمه عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه. عبد الله بن أبي الصرح أسلم وكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فلا زال عثمان يبكيه وهو أخوه من الرضاعة. وفي فتح مكة تشفع له بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل شفاعته، فأسلم وحسن إسلامه، وفتح الله على يديه قبرص والنوبة وإفريقية ومصر الأمصار، ومات وهو يصلي بفضل عثمان. أخ لا يرضى لأخيه أن يدخل النار، ولا يرضى لأخيه أن يهدر دمه. أخ، أخ يا إخوان، أخ، صلة الأرحام. لذلك في صحيح البخاري ومسلم لأهمية الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق، إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم، فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع، هذا مقام العائذ بك من القطيعات، أروح فين؟ سيقطعونني. قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لذلك في الحديث عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أجدر، ما من شيء أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما ادخره في الآخرة من قطع الرحم والخيانة والكذب، وإن وما من وإن أعجل الطاعة ثوابا، وإن أعجل الطاعة ثوابا في الدنيا قبل الآخرة صلة الأرحام. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إن أهل بيت ليكون فجرة، حتى إن أهل بيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم وتكثر عيالهم بتواصلهم إذا تواصلوا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هل سمع هذا الحديث هذا العقل لأبيه الذي رباه ونماه وغذاه وأغناه وأعطى المال له ولإخوته حال الحياة؟ ألا يعني أوزع المال بين، ده قصة حقيقية، أوزع المال بين ولادي، وكثير ما هم والله لا يأتيني أب يقول لي أريد أن أقسم المال إلا قلت لا تفعل، والله لتعاقبن بعقوقهم. فالدنيا إذا ملأت القلب نسى الرجل أباه وأمه، لا تفعل، فهذا سلطانك وذاك صوتك، فإن أشهرته ارتعدوا وخافوا وأطاعوك رغم أنوفهم. إن من الناس من يأتي بالدنيا، فامسك الدنيا في يديك لا تعطيها لهم. الرجل أعطى الأموال لأولاده ثم اختار منزلا فقيرا، رموه، لم يزوروه، لم يتواصلوا معه، الرجل مات وتعفنت جثته في بيته ولم يشعر به إلا جيرانه بعد 3 أيام. أين أولاده؟ أين أولاده؟ لم يتواصل أحد معه، لم يسأل أحد عليه، لم يرفع الهاتف عليه. يموت الوالد 3 أيام جالسا على كرسي يتعفن جسده، أهذا جزاؤه بعد أن أعطاكم الأموال؟ أيوة، هذه كانت مهمتك وانقضت إلا ما رحم ربه وعصم. لذلك غفل هؤلاء عن هذا الحديث. وفي الخطبة الثانية سأخبركم بعقوبة العاق، لكن اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر أيضا: فإن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما عقابهم يا رب؟ ما عقاب هؤلاء الذين يقطعون الأرحام؟ عقابهم إيه؟ لا، ده عقابهم شديد يا مولانا. قال الله: أولئك الذين لعنهم، لعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فمفارقة التوفيق في الدنيا والآخرة. يجي لك رزق منين بقى؟ ويجي لك بركة منين؟ إذا كان الإنسان قد لعن وطرد من رحمة الله، أي سعادة ترجوها؟ ولعن فقط لا، فأعمهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني لا يهتدون إلى الهدى. يا سبحان الله، طبع على القلب، خلاص طبع على القلب. ولذلك قال الله مادحا الواصلين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصلا. هؤلاء لهم الجنة. ماذا أمر؟ بما أمر الله؟ أمر أن توصل الأرحام. وزم القاطعين، قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فواصل الرحم موصول من الله، وقاطع الرحم مقطوع. يا سيدنا إنني أصل أقاربي ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فاسمع جواب محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال العلماء: إن واصل الرحم مبشر بحسن الخواتيم مع إيمانه، لأن من علامات الإيمان صلة الأرحام. ففي عند مسلم، عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفرونه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ما عقاب قاطع الرحم يوم القيامة؟ عقابه شديد. ما عدم التوفيق فإنه لا يثبت على الصراط. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الصراط وصفا عجيبا، فوصفه بالانزلاق، وأنه ضحض، وأنه مزلة، وعليه خطاطيف وكلاليب، وأن الناس فيه على أحوال. فناج مسلم، جعلنا الله وإياكم منهم، وناج مكدوس، وناج مكردس، وناج مخدوش، إلى وناج مخدوش، وناج مخدوج، وفيها المكدوس والمكردس، عافانا الله وإياكم. وإن على جنبتي الصراط الأمانة والرحم، فإنك مهما بلغت أعمالك فإن هناك من سيزجك، عافاكم الله، معاذ الله من كف الخطاب، فإن من قدم أعمالا وقطع رحما، فإن هناك على الصراط من سيزجه في نار جهنم، في نار جهنم. من أين أتي له الثبات إذا كان هناك شيء يزجه؟ يشخص الله الرحم شخصا على الصراط، فإذا ما جاء القاطع قال لا، ما مرور، ما في مرور، والله لا تمر، والله لا تمر. أكلت أموالنا، هتكت أعراضنا، قطعت أرحامنا، لم تحسن الجوار. إذا كان الأمر بهذه الخطورة فما هي الرحم التي توصل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بر أباك، بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. إذا تشعبت عليك الرحم، كثرت، ما تستطيع أنك تصل كل هذه الأرحام، فإنك تصل الأقرب فالأقرب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم أدناك فأدناك، في رواية: ثم الأقرب فالأقرب. يبقى تنتقي من الرحم الأقرب، خالتك، عمتك، عمك، خالك، ابن عمك، وابن خالك، ابن خالتك، وابن أخيك، إلى آخره، إلى آخره، الأرحام أقرب فالأقرب. طيب، والأبعدين تشملهم بدعائك، فإن العلماء قال: من دعا لرحمه فقد وصلهم، ادعو لهم. طب أنت مشغول وعندك مشاغل، تعمل إيه؟ الاتصال يا مولانا. أقل الصلة إلقاء السلام والاطمئنان على الحال، دي أقل الصلة. ارفع الهاتف، لن يكلفك شيئا، اتصل: يا فلان، كيف أخباركم؟ عاملين إيه؟ الحمد لله، الله يجعلكم من أهل الجنة، يوسع أرزقكم ويبارك فيكم، السلام عليكم. خلصت، انتهت، ما تحتاج كثير، ما تحتاج سفر، والحمد لله الله عز وجل يسر الأمور التي بها تصل وتكون واصلة. وإن وصلت بالزيارة فنعم، وإن وصلت بالهدية فنعم. اسمع، هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان أحب ماله إليه بيرحاء، فقال: يا رسول الله، إني قد جعلتها لله. قال: ذا كمال الرابح يا أبا طلحة، ذا كمال الرابح، ذا كمال الرابح، ألا أدلك على ما تصنع فيه؟ قال: بلى. قال: دعه في الأقربين يا أبا طلحة، وزعه في أقاربك، اعطيه لأقاربك. نعم، نعم. زينب الثقفية زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها، لما سمعت في يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار، ذهبت فوجدت أن أبا مسعود رجل خفيف المال وقليل الجهد، فأرادت أن تتصدق على زوجها، فذهبت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لابن مسعود قبلها: أولا، يا ابن مسعود، هل سألت رسول الله؟ قال: لا أسأل، سأليه أنت. قالت: فذهبت إليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد وضع عليه المهابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد وضعت عليه المهابة، فهبناه. فذهبت فإذا بلال على بابه وامرأة من الأنصار تحكي ما أحكي، فقلت: يا بلال، اسأل النبي ولا تقل أسمى أنا. فلما دخل عليه وسلم قال: إن امرأتين بالباب تسألانك: هل يجوز أن يعطي صدقاتهما لأزواجهم وأيتام في حجورهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما؟ طبعا قال: ما تقولش. قال: امرأة من الأنصار وزينب. قال: أي زينب؟ قال: زينب زوجة عبد الله، لأن طاعة النبي لابد. قال: نعم، لهما أجران، لهما أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. تدي مالها، مالها لزوجها. يبقى أنت لو معك مرتب وبتشتغل في الوظيفة وأعطيت لزوجك، لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. ما تقول: أنا بحط في مرتبي، مالي لي ذمة، مالي خاصة. يا أختاه، تاجري مع الله، لهما أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كانت لي وليدة فأعتقتها، فلما دارت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، أو سمعت أني قد أعتقت وليدتي؟ قال: وماذا لو أعطيتها في أخوالك لكان أعظم أجرا. أعظم أجرا؟ أتعلم ما جزاء العتق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعتق عبدا فله، فإنه يعتق بكل جزء مقابله جزءا منه من النار. يعني يعتق يدك اليمنى مقابل يده اليمنى، ويدك اليسرى مقابل يده اليسرى، ومع هذا الأجر يقول لو أعطيتها لأخوالك يستعينون بها على حاجتهم لكان أعظم أجرا. لذلك قال رب العالمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جعلنا الله وإياكم من واصلي الأرحام ورزقنا الله وإياكم البر بالآباء والأمهات. إخواني قد علمتم وسمعتم فاتعظوا. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. قد انتهت خطبتي وكالعادة سنجمع